الله إيش كثر فيني تعب من غيبتك عني حزين، الله إيش كثر فيني ألم من صدتك حالي كسير. أنا فقدتك والغلا زايد وفي قلبي حنين، عذب خفوقي والغياب اللي بدا منك خطير، محتاج لك مشتاق لك واشوق فيني مستبين، مشتاق لك محتاج لك حالي مثل طفل صغير، يا ذي الحنان اللي فقد عايش مع العالم سجين، رد النفس الخافقة خلا من الفرحة يطير، حسسني بشوق الوله في نظرة عيونك يبين. أنا فقدتك والغلا في غيبتك باقي يسير، أبي وصالك يا غلاي تبقى معي كل السنين، الله على نبض الغرام اللي من أشواقك يصير. Oh.